اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. واللفظ له، خرجه البخاري واللفظ له. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق. إعراب الذهب بدل عن اللقطة، عن اللقطة، أو سئل عن الذهب والفضة، فاللقطة هي الذهب والإيه والفضة، فالذهب والفضة بدل من الإيه من اللقطة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: اللقطة هو المال الملتقط، هو المال الملتقط، يفقد الماء ثم ويجده غير صاحبه، فهذا المال الذي وجده غير صاحبه يسمى إيه؟ يسمى لقطة، هو المال الملتقط. وقد استعمله الفقهاء كثيرا بفتح القاف، اللقطة هكذا. طيب، هو في بعض في عدة لغات في هذه اللفظة. اللقطة هذا هو الذي يستعمله الفقهاء كثيرا، واللقطة بالسكون القاف، اللقطة بالسكون، وفي اللقطة بفتحتين، لقطة هكذا في الحاشية، وفي أيضا لقاطة، هذه لغة رابعة. طيب، اللغة اللي هي المشهورة على ألسنة الفقهاء اللقطة على وزن فعلة. يقول الشيخ: وقياس هذا الوزن، وهو ما كان على وزن فعلة، أن يكون لما يكثر منه الالتقاط، يكثر أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط، أن يكون لمن أي للشخص الذي يكثر منه الالتقاط. قال: كالهزأ والضحكة وأمثاله. الهزأ تسير الهزأ، والضحكة تسير الضحك، تمام كده. فويل لكل همزة لمزة، الذي يكثر منه الهمز يقال له همزة، الشخص الذي يكثر منه الهمز يقال له همزة، والذي يكثر منه اللمز يقال له لمزة، فالشخص الذي يكثر منه الالتقاط يقال له لقطة. يبقى قياس هذا الوزن لغة أن يستعمل في الشخص الذي يكثر منه الالتقاط، لكن هو هذا الوزن استعمل على ألسنة الفقهاء، والمراد به الماء الملتقط، الماء الملتقط. يبقى اللقطة هو المال الملتقط، وقياس هذا الوزن أن يستعمل في الشخص الذي يكثر منه الالتقاط، كالهزأة لمن كثر منه هذا الفعل، والضحكة لمن كثر منه هذا الفعل. أيضا الجمعة، يوم الجمعة، فيه بعض حدث لها لغات، منها الجمعة، الجمعة فعلة. ويعني توجيه هذه اللغة أنه لما كثر فيه الاجتماع قيل له إيه؟ قيل له جمعة على وزن فعلة أيضا. قال الشيخ رحمه الله: والوكاء ما يربط به الشيء. يعني إذا كان مفقود مال دراهم ودنانير فعادة يكون في كساء، في وعاء، وهذا الوعاء يربط بحبل أو بنحوه، فالوكاء هو ما يربط به الشيء، يعني وعاء المال يربط بإيه؟ بخيط أو نحوه، فهذا الخيط الذي يربط به وعاء المال يقال له إيه؟ يقال له وكاء. والعفاص هو الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه. يبقى الوعاء الذي يوضع في المال يقال له عفاص، والخيط الذي يربط به هذا الوعاء يقال له وكاء. في أمثلة العرب يقولون يداك وكأتا وفوك نفخ. هذا مثل شرحه. أولا رجل أراد أن يعبر البحر فأتى بكيس ونفخه ثم ربطه وأخذه هكذا وعانى به وهو في أثناء سيره في البحر خرج الهواء، فقيل له يداك وكأتا، الذي ربط هذا الكيس يداك وكأتا يعني يداك وكأتا ربطت وفوك نفخ، فأنت المسؤول عن هذا، فيعني لا تعب على أحد، أنت الذي أوقعت نفسك في هذا الأمر يعني. قال والأمر بمعرفة ذلك، والأمر الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة الوكاء والعفاص عندما قال له اعرف وكاءها وعفاصها، ما هي حكمته؟ قال ليكون ذلك وسيلة إلى معرفة المالك، تذكرة لما عرفه الملتقط، تذكرة لما عرفه الملتقط. انت عندك مضبوط هكذا؟ يكون ذلك وسيلة إلى معرفة المالك لذكره لما عرفه لذكره؟ بذكره ما هو هنا عندي طب بذكره لإيه؟ لما عرفه الملتقط. طيب بذكره لما عرفه الملتقط هكذا عندك مضبوطه لما هكذا؟ طيب انا اشرح على هذه النسخه ثم احاول ان اشرح على النسخه التي معكم يعني. هو يقول تذكره قال والأمر بمعرفة ذلك ليكون ذلك وسيلة إلى معرفة المالك تذكرة، نشرح على هذه ثم نشرح على هذه، تذكرة لما عرفه الملتقط. المعنى على هذه العبارة الآتي والله أعلم. الملتقط للمال، أنا عندي مالك وعندي ملتقط للمال، المتخذ المال لما وجد المال بالنظر إليه بالتقاطه عرف الوكاء وعرف العفاص، عرف الوعاء عرف الوكاء وعرف العفاص، لكنه ربما ينسى ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة ذلك ليكون ذلك أثبت لمعرفة الوكاء ومعرفة العطاس، لأنه سيعرف هذا المال سنة فربما ينسى أوصف هذا المال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعهد ذلك حتى لا ينسى، ليكون ذلك وسيلة إلى معرفة المالك. إذا جاء المالك أنت تطالبه بوصف المال، ما هو الوكاء، ما هو وكاء هذا المال، كيف شكله، كيف لونه، ما هو العفاص، تسأله، فحتى لا تنسى أنت هذه الأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتعهد ذلك، ليكون ذلك وسيلة إلى معرفة المالك تذكرة لما عرفه الملتقط. طيب أرني هذه الجملة. والأمر بمعرفة ذلك ليكون ذلك وسيلة إلى معرفة المالك بذكره لما عرفه الملتقط، والأمر بمعرفة ذلك ليكون وسيلة إلى معرفة المالك بذكره الأوصاف لما قام الملتقط بالتعريف. لا هو أنت تعرف الأوصاف فلا تخبر بها. الملتقط يعرف الأوصاف، الملتقط يعرف الأوصاف ولا يخبر بها. ماشي. قال الشيخ رحمه الله: وفي الحديث دليل على وجوب التعريف سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرفها سنة. قال: وفي الحديث دليل على وجوب التعريف سنة، أخذ ذلك الوجوب من الأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة، وإطلاقه يدخل فيه القليل والكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة الذهب أو الورق، اللقطة يدخل فيها القليل والكثير، وهو أطلق الجواب وقال: عرفها سنة. وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه. الشيء الحقير المذكور في كتب الفقه، في الشيء الحقير أنه يعرف لكنه لا يعرف سنة، بل يعرف مدة يغلب على ظن الملتقط أن صاحب المال لا يطلب المال بعده، أن الشيء الحقير يعرف مدة يغلب على ظنه أن المالك لا يطلب المال بعدها. قال: فإن لم تعرف فاستنفقها، فإن لم تعرف فاستنفقها، أي فتملكها وتصرف فيها بالإنفاق إذا شئت، إذا شئت. ولذلك قال الشيخ: ليس الأمر فيه على الوجوب، ليس الأمر بالاستنفاق والتملك للوجوب، بل المعنى فإن لم تعرف فإن شئت أمسكتها على صاحبها إلى أن يأتي، إلى أن يأتي يوما من الدهر، وإن شئت تملكتها وأنفقتها. فالأمر في قوله فاستنفقها ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة. طيب، ما هو الصرف، ما هو الصرف؟ يعني السياق يدل على معنى الإباحة، بس إضافة إلى السياق هناك قرينة أخرى، وهو قاعدة الشرع أن الإنسان لا يجبر على إدخال شيء في ملكه، قاعدة الشرع أن الإنسان لا يجبر على إدخال شيء في ملكه، فعندما قال له تملكها أدخلها في ملكك، وقاعدة الشرع أنني لا أجبر على أن أدخل شيئا في إيه؟ في ملكي. فهذه قرينة أيضا تضاف إلى السياق في الدلالة على الإباحة. كده واضح؟ مثل هذه القرينة أيضا موجودة في قوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الأمر بالمكاتبة هنا محمول على الند. فسئل ما هي القرينة الصريفة عن الوجوب إلى الند؟ فقال العلماء أن الإنسان أيضا لا يجبر على إخراج شيء عن ملكي. يعني هذا العبد أنا أتملكه، فلو كانت المكاتبة واجبة هذا العبد ملكي، فلو كانت المكاتبة واجبة أكون مجبرا على إخراجه عن ملكي. وقاعدة الشرع أنك لا تجبر على إدخال شيء في ملكك ولا تجبر على إخراج شيء من ملكك. فهذه القرينة نستطيع أن نستعملها هنا في الحديث. قوله ولتكن وديعة عندك، السؤال هنا ولتكن وديعة عندك بعد الاستنفاق ولا قبل الاستنفاق؟ قبل التملك والتصرف ولا قبل التملك والتصرف؟ الأمر يحتمل، الأمر يحتمل، الأمر إيه؟ يحتمل. طيب قال يحتمل أن يراد بذلك بقوله ولتكن وديعة عندك بعد الاستنفاق، بعد التملك والتصرف. ويكون قوله ولتكن وديعة عندك فيه مجاز في لفظ الوديعة، فإنها تدل على الأعيان. وإذا استنفق الملتقط، وإذا استنفق أي الملتقط اللقطة لم تكن عينا، فتجوز بلفظ الوديعة، فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الوديعة؟ حقيقة الوديعة، لفظ الوديعة حقيقة على ما يدل؟ يدل على العين المحفوظ، يدل على العين المحفوظ. طب وإذا استنفقت أنت هذه العين الملتقطة، هذه العين الملتقطة إذا استنفقتها لم تبقى عينه، لم تبقى عينه. فهو أطلق الوديعة وهو لفظ موضوع للعين الإيه؟ للعين المحفوظة. استعملها فيما ليس بعين، فيما ليس بعين، فهذا هو وجه الإيه؟ التجوز. يعني استعمل ما وضع للعين فيما ليس عينا. يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق. ويكون قوله ولتكن وديعة عندك فيه مجاز في لفظ الوديعة، فإن لفظ الوديعة تدل على الأعيان، على العين المحفوظة. وإذا استنفق الملتقط اللقطة لم تكن اللقطة عينا، ماشي؟ فتجوز الشارع بلفظ الوديعة عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه. يبقى دلوقتي استعمل لفظ الوديعة في ماذا؟ فيما ليس بعين. طيب ما هو وجهه؟ ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة؟ العلاقة هنا أن الوديعة حقيقة لفظ الوديعة في العين المحفوظة التي ترد بعينها إذا جاء صاحبها. وهذا المال المستنفق يرد بدله إذا جاء صاحبه. يبقى الجامع هنا وجوب الرد في كله، الجامع هنا وجوب الرد إيه؟ في كله. يبقى سمى ما ليس عينا وديعة، والعين لا والوديعة لا تطلق إلا على ما هو عين، إلا ما هو عين، بجامع إيه؟ بجامع أن المال الملتقط المستنفق يرد بدله إذا جاء صاحبه، والوديعة يرد عينها إذا جاء صاحبها. فأطلق هذا على ذاك بجامع الرد في كله، بجامع وجوب الرد في كله. طيب يبقى الحاصل عندي هنا فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، ولتكن كالوديعة عندك في وجوب رد بدلها، في وجوب رد بدلها. يبقى فاستنفقها والواو على معناها ولتكن وديعة ايه؟ أي ولتكن كالوديعة عندك، يبقى تجوزنا في لفظ الوديعة. طيب، ويحتمل أن يكون قوله ولتكن الواو فيها بمعنى أو، أي فاستنفقها، أو لتكن اللقطة بعينها محفوظة عندك، ولتكن هذه اللقطة وديعة عندك. تفهم هذا؟ يبقى أنت بين أمرين، بين أن تتملك اللقطة وتتصرف فيها وتنفقها، أو تصنع ماذا؟ تحفظ عينها، تحفظ إيه؟ عينها، وتبقى هذه العين الملتقطة وديعة عندك. يبقى لفظ الوديعة هنا على حقيقته وليس فيه تجوز، إنما التجوز في ماذا؟ في الحرف، لأننا جعلنا الواو بمعنى أو. يبقى أنت بين مجازين، إما أن تتجوز في لفظ الوديعة، وإما أن تتجوز في الإيه؟ في الواو. شيخ، على وجه الأول ممكن الاستدلال بها من هذا الحديث أن يجوز الانتفاع بالوديعة، على وجه الأول يجوز الانتفاع بالإيه؟ بالوديعة. يمكن أن يستدل من هذا الحديث أنه يجوز الانتفاع بالعين الوديعة على وجه الأول. الوجه الأول قال إذا نبيك الله أحسن مع كوني الوديعة فكل انتفاع به على وجه الأول. نعم، أظن أن هذا الكلام مذكور عن بعض الأئمة، مذكور عن بعض الأئمة هو يجوز الانتفاع بالوديعة. ما أظن هذا مذكور عن الإمام البخاري رحمه الله أنه يجوز الانتفاع بالوديعة استدلالا بهذا الحديث. نعم، وإلا كان القياس على الدين أولى، وإلا لكان القياس على هذا الشيء اللقطة على الدين أولى، قياس اللقطة على الدين. نعم، أنا أظن الإمام البخاري رحمه الله تكلم على هذا، تكلم أنه يجوز الانتفاع بالوديعة. قال طيب هنا قال ويحتمل أن يكون قوله ولتكن الواو فيها بمعنى أو، فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع. لا، هذا ليس من هذا القبيل. الكلمة اسم أو فعل، أو الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا هو المقصود بالتنويع. لا، أقصد معنى الأو، ما هو كل ثلاثة من الأو والواو طيب هو أنت أن بعض الناس يقول أن دلالة الواو على التنويع أكثر من دلالة أو، فيجوز لك أن تقول الكلمة اسم وفعل وحرف، ويجوز لك أن تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ودلالة الواو على معنى التنويع أكثر. لكن ما نحن فيه ليس من قبيل التنويع، هو هنا أو لأحد الشيئين، الواو لا تدل على أحد الشيئين، أو هنا يعني الواو تستعمل للجمع، فإذا استعملناها للجمع بين الشيئين جاء زيد وإيه وعمرو، في كل واحد منهما جاء حصل منه المجيء، فإذا استعملت الواو في معنى أحد الشيئين فهذا ليس معنى أو، ليس هذا، ليس هذا ليس معنى الواو، هذا معنى إيه؟ أو. يبقى التنويع ليس بصدد ما نحن فيه كده، واضح؟ يبقى هو قال إيه؟ فاستنفقها أو لتكن وديعة عندك، فأو هنا لأحد الشيئين، إما هذا وإما لتستنفقه، وإما أن تبقى العين محفوظة لا تتصرف فيها ولتكن وديعة عندك. يبقى ويحتمل أن يكون قوله ولتكن الواو فيها بمعنى أو، والمقصود بمعنى أو إيه؟ أنها لأحد الشيئين. يبقى الواو الموضوع للجمع بين الشيئين استعملت إيه؟ لأحد الشيئين على التخير، وهذا معنى مجازي للواو. طيب هنا قضية، هنا قضية، أيهما أسهل، التجوز في الاسم ولا التجوز في الحرف؟ تمام. يعني التصرف في الأسماء والأفعال أيسر من التصرف في الإيه؟ في الحروف. فيعني إذا يعني إذا نظرنا إلى هذه الجهة فقط دون غيرها، يبقى من هذه الجهة فقط يترجح الاحتمال الأول، لأن المجاز في الأسماء والأفعال أيسر من التجوز في الإيه؟ في الحروف. قال الشيخ: فيكون حكمها، فيكون حكم اللقطة حكم الأمانات والودائع، حكم الأمانات والودائع، من جهة وجوب ردها إذا جاء صاحبها، من جهة أنها لو تلافت من غير تعد ولا تقصير أن الملتقط لا يضمنها، فإنه إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة فهي كالوديعة، فهي كالإيه؟ كالوديعة. وقوله: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، فيه دليل على وجوب الرد على المالك إذا تبين كونه، صح كده؟ مش عارف هو إذا تبين مثلا ولا إيه؟ إذا تبين الملتقط كونه صاحبها، إذا تبين الملتقط كون هذا الرجل الذي جاء كونه إيه؟ صاحب هذه الوديعة. واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب الرد عليه على إقامة البينة؟ أم يكتفى بوصفه لأمارتها التي عرفها الملتقط أولى؟ في الحاشية أن مذهب أحمد ومالك أن يعني هو كأن وجوب الرد مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، وقوله فأدها إليه أمر، والأمر يدل على الوجوب. إذن كأن الفقهاء لم يختلفوا في وجوب الرد، بس الاختلاف إذا وجب الرد متى يجب الرد، متى يجب الرد. فمذهب أحمد ومالك أنه إذا ظن الملتقط صدق الرجل عندما ذكر الأوصاف اللي هي الوكاء والعفاص ونحو ذلك يجب عليه الرد حينئذ، يبقى يجب عليه الرد بإيه؟ بتعريفها، يجب عليه الرد بإيه؟ بتعريفها، وأن يغلب على ظنه صدق هذا الرجل فيما ادعاه من أنه صاحب هذا المال. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه الشافعي وأبو حنيفة أنه يجوز له الرد ولا يجب عليه الرد إذا غلب على ظنه صدق الرجل الذي ذكر الأوصاف، ولا يجب عليه الرد إلا بإقامة البينة، ولا يجب عليه الرد إلا بإقامة البينة. يعني يأتي الرجل الذي يدعي المال يأتي بإيه؟ بشاهدين يشهدان أن المال ماله، أن المال ماله، يبقى هو لا يجب عليه الرد، لا يجب على الملتقط رد المال إلا إذا أتى المدعي بالمال بشاهدين. وإذا لم يأتي بشاهدين وغلب على ظنه صدقه يجوز له الرد ولا يجب. هذا مذهب الشافعي وأبو حنيفة. يشهد لمذهب أحمد ومالك زيادة صححها الأئمة، ورد في هذا الحديث: فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه، فأعطها، علق الإعطاء والرد على ماذا؟ على التعريف. فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إيه؟ فأعطها إلي. يبقى هذه الزيادة، هذه الزيادة مصححة، صححة الحافظ ابن حجر، وهي تدل على مذهب مالك وأبي، على مذهب مالك وأحمد. طيب، على القول، إذا كنا بقول مالك وأحمد، تكون هذه المسألة مستثناة من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، والبينة على الإيه؟ على المدعي، البينة على المدعي. ما الرجل الذي جاء يدعي أن هذا المال الذي التقطته أنت، أنا أدعي أن هذا المال مالي، فإذا كان يجب عليك الرد بمجرد التعريف، يبقى أنا مدعي ولم ألزم بالبينة، أنا مدعي ولم واستحققت الشيء ولم ألزم بالبينة. يبقى إذا كنا بقول مالك وأحمد بأن وجوب الرد معلق على التعريف وظن الصدق، يبقى هذا مستثنى من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي. وقوله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ضالة الإبل، فيه دليل على امتناع التقاطها. الإبل لا تلتقط، سيأتي هذا التفصيل. فيه دليل على امتناع التقاطها، وقد نبه على العلة فيه، على العلة في امتناع الالتقاط، وهي استغناء الإبل، استغناؤها أي الإبل عن الحافظ والمتعهد بالنفقة، لأن مثل قال فإن معها خذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، فهي مستغنية عن إيه؟ عن رجل يقوم بحفظها، ومستغنية عن المتعهد يتعهدها بالإيه؟ بالطعام، هي ترد الماء بنفسها وتأكل من الشجر. طيب، إذا كانت الإبل في الصحراء لا تلتقط. طيب، وفيه دليل على امتناع التقاطها. بعض العلماء قال فيه دليل على امتناع التقاطها في حق من أخذها للتملك، أما من أخذها ليحفظها فلا يمتنع ذلك عليه. يبقى امتناع الالتقاط بعض العلماء قيده بماذا؟ بمن التقطها ليتملكها. طب من التقطها ليحفظها لصاحبها؟ يبقى لا يمتنع ذلك في حقه. طيب، الضابط الثاني أن تكون في الصحراء، فإن كانت في القرية ولا يؤمن عليها في القرية، يبقى يمكن أن إيه؟ أن تلتقط. يبقى فيه دليل على امتناع التقاطها إذا كانت في الصحراء، أما إذا كانت في القرية بحيث لا يؤمن عليها، أو في حق من التقطها ليحفظها لا ليتملكها، هذا لا يمتنع عليه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على العلة فيه عندما قال فإن معها حذاءها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر، وهي استغناؤها عن الحافظ والمتعهد بالنفقة. والحذاء والسقاء هنا مجازان، كأنها لما استغنت بقوتها وما وكذ في طبعها من الجلادة عن الماء، كأنها أعطيت الحذاء والسقاء، كأنه لما استغنت بقوتها وما ركب في طبعها من الجلادة عن الماء، هي تستطيع أن تصبر عن الماء طويلا، كأنها أعطيت الحذاء والإيه والسقاء. يعني هذا معروف في الإبل أنها تشرب الماء وتخزنه في إيه؟ في بدنها، وتستطيع أن تصبر عن الماء مدة طويلة. فحتى ورد في بعض المغازي أن الصحابة رضي الله عنهم لما اشتد عليهم العطش ذبحوا جزورا وشربوا الماء الذي في إيه؟ في أوعيته. فيعني هذا من عادة الإبل أنها تخزن الماء في إيه؟ في بدنها. على كل أنه لما استغلت بقوتها وما ركب فيه طبيعها من الجلادة والصبر عن الماء كأنها أعطيت الحذاء والسقاء. طيب المعنى هنا في الحكم هنا مقرر في ماذا؟ مقرر في الإبل. وعد العلماء هذا الحكم إلى كل ما يمتنع بقوته عن صغار السباع. كل ما يمتنع بقوته عن صغار السباع يقرر فيه هذا الإيه؟ الحكم. يعني لو تصورنا مثلا البقر الوحشي يمتنع بقوته أيضا، يعني ما يمتنع بقوته عن صغار السباع يمكن أن إيه؟ يمكن أن يقرر فيه هذا الحكم. وسئل عن الشاة إلى آخر الحديث، يريد الشاة الضالة. وسئل عن لخطة الذهب، وسئل عن الإبل، عن الإبل الضالة، وسئل عن الشاة أي عن الشاة الضالة. والحديث يدل على التقاطها، والحديث يدل على التقاطها، على وجوب التقاطها. وقد نبه فيه على العلة، وهي خوف الضياع عليها إن لم يلتقطها أحد، وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها، والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها. فأما هذا الثاني فيقتضي الالتقاط، لأنه لا بد منه إما لهذا الواجد وإما لغيره من الناس، والله أعلم. طيب يبقى خلي بالك من شيء، يبقى هذا يستفاد منه ماذا؟ هذا الكلام يستفاد منه ماذا؟ هذا الكلام يستفاد أن التقاط الشافي واجب على الكفاية، أن التقاط الشاة واجب على الكفاية. طيب من أين جاء الوجوب ومن أين كونه واجب كفاية؟ العين لا يتصور. إيه؟ العين لا يتصور. فرض العين لا يتصور في الشاة حتى نقول في الكفاية أو العين. لا يتصور في الشاة كيف؟ فرض العين كيف يتصور فيه؟ يجب عليك إذا وجدتها أن تلتقطها. هذا الكفاية؟ لا هذا ليس كفاية. أول من أتى هو يرتقي. يبقى هذا وجب عين. رأه جماعة من الناس. دفعة واحدة. أن يرتقي. ولو وجدها واحد منفردا. هذا هو الذي أرتقي. يعني إذا أردنا نأخذ هذا من الحديث، قال فإنما هي لك. أن نخص بحديث الكلام، فإنما هي لك أو للذئب، وإنما هي لك أو لأخيك، نخص هكذا. فإذا قلنا فإنما هي لك أو للذئب، يعني إذا لم تلتقطها أنت التقطها الذئب، وفي هذا إتلاف للمال على صاحبه، فيجب لأجل ذلك ألا يضيع المال على صاحبه أن تلتقطه. فمن هنا يؤخذ الوجوب، إذا لم تلتقطها أنت فقد يلتقطها الذئب، وتضيع الشاة وتتلف ماليتها على صاحبها، فلأجل ذلك يجب عليك إيه؟ يجب عليك التقاطها. يبقى وجوب الالتقاط معلل بماذا؟ بمعلل بأن عدم الالتقاط قد يؤدي إلى ضياع المالية. طيب قال فإنما هي لك أو لأخيك، فإنما هي لك يعني إذا لم تلتقطها أنت التقطها أخوك. إذا الواجب التقاطها إما عليك أو عليك الأخيك، هذا هو الواجب. من هنا يؤخذ الواجب الكفاية، يعني إذا التقطتها أنت أديت حصل الواجب بالتقاطك، فإذا لم تلتقطها أنت وجب على أخيك أن يلتقطه. ماشي؟ وأنتم تعرفون في أصول الفقه أن التكليف بفرض الكفاية يدور مع الظن. التكليف بفرض الكفاية يدور مع الظن، يعني إن ظننت أنك إن لم تلتقطها التقطها أخوك يبقى لا يجب عليك التقاطه، وإن ظننت أنك إن لم تلتقطها أنت لا يلتقطها أحد يبقى وجب عليك التقاطه. يبقى هنا في يوجد وجوب ووجوب إيه؟ كفاية. يريد الشاهد الضالة والحديث يدل على التقاطها أي على وجوب التقاطها، على التقاطها أي على وجوب التقاطها، وقد نبه فيه على العلة. ما علة وجوب التقاطها؟ هذه العلة هي خوف ضياع عليها، خوف الضياع عليها على الشاة الملتقطة، خوف الضياع عليها إن لم يلتقطها أحد. يبقى وهي خوف الضياع، ضياع الشاة الضالة إن لم يلتقطها أحد، وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها. طيب، وكون هذا الوجوب على الكفاية، قال والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها، هذا علة كون الوجوب إيه؟ كفائيا. حفظ المالية واجب، حفظ المالية، مالية الشاة، حفظ مالية الشاة واجب، وهذا يحصل بالتقاطك كما يحصل بالتقاط أخيك. يبقى التساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها. فأما هذا الثاني، ما أما هذا الثاني اللي هو إيه؟ الترديد بينك وبين أخيك، إنما هي لك أو لأخيك، هذا هو الثاني. يبقى الترديد الأول فإنما هي لك أو للذئب، يقتضي وجوب المالية، يقتضي وجوب الالتقاط. وأما الثاني فإنما هي لك أو لأخيك فيقتضي الالتقاط، لأنه لا بد منه إما لهذا الواجد وإما لغيره من الناس، والله أعلم. كده واضح المسألة؟ يبقى وجوب ووجوب، وهذا الوجوب وجوب كفائي. طيب، هنا في مسألة، وهي أنك لا تتملك نقطة الذهب والفضة إلا بعد التعريف، إلا بعد التعريف سنة. يبقى لابد أن تعرفها سنة، ولا يحصل تملك لهذه اللقطة إلا بعد سنة. ثم هناك خلاف، هل يحصل التملك هل بعد مرور سنة هذه اللقطة أنا أتملكها بأي شيء أتملكها؟ هل بمجرد الالتقاط؟ هذا قول، أو لا بد من نية التملك، نويت أن أتملك هذا المال حتى ولو لم أتلفظ، يبقى نية التملك، أو بالتلفظ بالتملك. يبقى هذه ثلاثة إيه؟ ثلاثة أقوال، أنه بعد مرور السنة يحصل التملك للقطة، قيل بمجرد الالتقاط، وقيل يشترط نية التملك، وقيل يشترط التلفظ بالإيه؟ بالتملك. طيب، أنا القضية عندي الآن أن لقطة الذهب والفضة لا يتملكها الملتقط إلا بعد مرور سنة وبعد تعريفها سنة. طب الشاة، نقل عن الإمام مالك رحمه الله أن الشاة يمكن للملتقط أن يتملكها بمجرد أن يتملكها الملتقط ولا يشترط التعريف، لا يشترط التعريف مدة. طيب، ما وجه قول الإمام مالك رحمه الله؟ هو يستند إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هي لك، واللام للإيه؟ اللام للملك، فإنما هي لك، اللام للملك أو للتمليك. فيبقى أخذ الإمام مالك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي لك أن اللام للتمليك وأن الملتقط يتملك لقطة الشافي، اللقطة إذا كانت شافا يتملكها بمجرد الإيه؟ الالتقاء، ولا يشترط في تملكها التعريف مدة من الزمن. كده واضح؟ لكن الجمهور يعني خالفوه في ذلك وردوا عليه هذا الاستدلال وقالوا أن اللام هنا ليست للتمليك لدلالتين. الدلالة الأولى أن هذه اللام أضيفت إلى الذئب أيضا، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، والذئب لا يتملك، والذئب لا يتملك، إذن ليست هذه اللام للإيه؟ للتمليك. الوجه الثاني أنهم قالوا أن الإجماع انعقد على أن صاحب الشاتي إذا أدرك الشاتة أنه إيه؟ بعد أن التقطها الملتقط، أنه إذا أدرك الشاتة أخذها. وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه. فلدلالة هذا الإجماع نقول أن هذه اللام ليست للتمليك. انظر وقت محمد باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أولا زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. ما نافي. ما حق امرئ مسلم صفة لماذا؟ لامرئ له شيء صفة ثانية للإيه؟ لامرئ. يبقى ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه صفة لماذا؟ صفة لشيء. يبيت ليلتين صفة لماذا؟ الشيء يبيت، المرء يبيت، ماشي. يبقى هي صفة ثالثة لإيه؟ للمرء. يبقى ما حق امرئ مسلم له شيء يبيت ليلتين، يبقى في ثلاثة أوصاف للمرء ووصف واحد للإيه؟ للشيء، أنه شيء يوصي فيه. قال: إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال الشيخ رحمه الله: الوصية على وجهين، أحدهما الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان، وذلك واجب. الحقوق الواجبة على الإنسان كالدين مثلا، الدين يجب عليك رده، فأنت الوصية بكتابة الدين، الوصية بأداء الدين هي وصية بحق واجب على الإنسان. الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وذلك واجب. وتكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب، هل تجب الوصية فيه على التضييق والفوق وكأنه رعي في ذلك المشقة؟ يبقى الوجه الأول للوصية هي الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان، تمام كده، ومثل هذه الوصية واجبة، مثل هذه الإيه؟ الوصية واجبة. طب إذا كان الحق الواجب عليك أداؤه شيء يسير جرت العادة بتداينه ورده مع القرب، يحصل أستدين منك عشر جنيهات خمس جنيهات، ترد بعد ساعة، ترد بعد ساعتين، ترد بعد يوم. تفهمون مثل هذه الأشياء؟ هل هذه الأشياء الحقيرة يعني التي لا, لا, لا قيمة لها، هل هي حق واجب رده؟ هل تجب الوصية فيه؟ طيب تصرفوا في هذا الأمر، تصرفوا في هذا الأمر. يعني من يتمسك بالظاهر يقول ما حكم امرئ يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني من يتمسك بالظاهر لعله يقول يستوي في ذلك القليل والإيه؟ القليل والكثير. من يتمسك بالظاهر يقول يستوي فيه القليل والكثير، ولو كان الحق الواجب رده فلسا أو كان مئة دينار أو كان ألف دينار، ماشي تجب الوصية فيه. الوجه الثاني وهو الأقرب، وهو أن الشيء الحقير الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب أنه لا تجب الوصية فيه، ماشي. والشيخنا أشار إيه؟ وكأنه روعي في ذلك المشقة. لو كل شيء أستدينه تجب فيه الوصية حتى ولو كان شيئا محقرا جرت في العادة بتداينه ورده مع القرب، لا دخلت المشقة على الناس في هذا الأمر. والدليل العام دل على إيه؟ دل على أن المشقة مرفوعة عن هذه الأمة، وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. فإذا رعينا المشقة قلنا هذا الحديث يتعلق بماذا؟ يتعلق بـ بـ بـ بالحقوق التي لها قيمة. أما الأشياء المحقرة التي جرت العادة بتداينها وردها من عن قرب، هذه الأشياء لا تجب الوصية فيها، وإلا لدخلت المشقة على الناس. والدليل العام دل على رفع المشقة عن هذه الأمة في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. رفع الحرج في الدين، إيه؟ رفع الحرج في الدين فيما بينكم وبين الله، وما بين العباد هي مضيعة للمشاق. لا، وما جعل عليكم في الدين، في الدين المقصود في في في في سائر أحكام الدين، لا ليس العلاقة بينك وبين الله. والعقاب هي المبنية على المسامعة، والعرس ما بين العباد هي المبنية على المشاعر. صحيح، بس لو لو لو لو وجب مثل هذا الأمر، لو وجبت الوصية في مثل هذا الأمر، لا دخلت المشقة على، لا دخلت المشقة على الناس، ماشي. وأنت في كثير من المعاملات تجيزها لأجل دفع المشقة، لأجل دفع الإيه؟ المشقة. خلي بالك من شيء، هو إحنا لا نقول أن الشيء الحقير الذي تستدينه لا يجب رده، لكن إحنا نقول لا تجب الوصية فيه. أنت ترد، لكن لا يجب عليك كلما أخذت جنيها من صاحبك، ماشي، أنك تكتب فيه إيه؟ وصية. لو كان هذا الأمر كذلك وجدنا عندك ايه كتبا مكتوب فيها وصايا، على كل إن انت لمحت الملحمة. يعني اذا كنت بوجود ذلك ان الوصية تجب في القليل والكثير، يبقى انت تتمسك بالايه؟ من يتمسك بالظاهر يقول هذا ما حق امرئ المسلم له شيء يوصي فيه، والعظيم شيء يوصي فيه، يوصى فيه شيء يوصي فيه، والحقير شيء يوصي فيه، يبقى تجب الوصية في الايه؟ في العظيم والحقير. من يراعي المعاني يقول مثل هذا الحكم يدخل المشقة على الناس في الأشياء المحقرة. إذا هذا الايه؟ كتابتها ليست بواجب. يعني شاهد ذلك أيضا، تذكرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وجد رجلا التقط شيئا حقيرا ووقف في السوق يعرف هذا الشيء الحقير، أنه ضربه إيه؟ لضربته، وقال إن من الورع ما يمقت الله عليه. يعني هذا الشيء لا يطلب صاحبه، تبقى أنت تعرفه هذا ورع، يعني إيه؟ لا يجلب رضا الله بل يجلب مقت الله. واضح هذا. وكأن والوجه الثاني الوصية بالتطوعات في القربات، الوصية بالتطوعات في القربات، كأن توصي مثلا بأنك إذا مت أن يتصدقوا بجزء منك على الفقراء أو على المساكين أو نحو ذلك. قال وذلك مستحب، وكأن الحديث إنما يحمل على النوع الأول، وكأن الحديث إنما يحمل على النوع الأول، لأن الحكم المقرر به الوجوب، والوصية بالتطوعات ليست بواجبة. الوصية بالحقوق الواجبة واجبة، أما الوصية بالتطوعات فليست بواجبة. والحديث يستفاد منه الوجوب، عندما قال ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، كده واضح. فقال وكأن الحديث إنما يحمل على الأول. والترخيص في الليلتين أو الثلاث دفع للحرج أو العسر. النبي صلى الله عليه وسلم حكم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. في بعض الروايات يبيت ثلاث ليال. أخذ العلماء من الليلتين والثلاث أن هذا للتقريب وليس للتحديد. مرة يقول ليلتين ومرة يقول ثلاث ليال، يبقى ليس المقصود هو الايه التحديد، المقصود التقريب. ماشي. طيب لماذا رخص الا تكتب في اليوم الاول؟ اذا لم تكتب في اليوم الاول اكتب في اليوم الثاني، اذا لم تكتب في اليوم الاول والثاني اكتب في اليوم الثالث. لماذا رخص في اليوم في الليلتين والثلاث؟ قال لدفع الحرج والعسر الناتج مما لو كان هذا الحكم على الفور، لو كان هذا الحكم على الفور أنه يجب كتابته فورا لكان فيه حرج وضيق. وربما استدل به قوم على العمل بالخط والكتاب لقوله ووصيته مكتوبة، ولم يذكر أمرا زائدا، ولولا أن ذلك كاف لما كان للكتابة فائدة. والمخالفون يقولون المراد وصية مكتوبة بشروطها، ويأخذون الشروط من خارج. الوصية التي يوصي بها الشخص وكان ينبغي علينا في البداية أن نعرف معنى الوصية لغة واصطلاحا. أن الوصية يعني إيصال الشيء بالشيء، وفي الشرع هي عقد مضاف لما بعد الموت، وسميت الوصية وصية لأن الوصية فيها معنى الإيصال. سمت الوصية وصية لأن الشخص يصل بها ما كان في حياته بما بعد مماته. أقول مالي هذا بعد أن أموت تصدق بجزء منه على الفقراء، فهو يصل ما كان في حياته بما يكون بعد مماته. طيب شرط الوصية، شرط الوصية مأخوذ من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، اثنان إذا وعد منكم أو آخرين غيركم. يبقى الوصية لا يجب إنفاذها إلا إذا كان مشهودا، إلا إذا كان مشهودا عليها بشهادة إيه؟ بشهادة رجلين. يبقى يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية شهادة بينكم اثنان، اثنان إذا وعد منكم أو آخران من غيركم. يبقى الوصية لا تنفذ إلا بالإيه؟ إلا بشهادة رجلين. طيب لو وجدنا وصية، وصية مشهود عليها ومكتوبة، زيد أوصى كتب وصية وهذا الخط خطه، أنا أعرف أن هذا الخط هو خط زيد، يبقى وصية مشهود عليها ومكتوبة، هل هذه يعني تنفذ اتفاقا؟ طب ومشهود عليها وليست مكتوبة أيضا تحقق شرطها فتكون إيه؟ فتكون نافذ. طيب ليس مشهودا عليها وليست مكتوبة، هذه لا تنفذ اتفاقا، يبقى عندي المشهود عليها والمكتوبة معا هذه تنفذ اتفاقا، ليس مشهودا عليها وليست مكتوبة لا تنفذ اتفاقا، مشهود عليها وليست مكتوبة هذه أيضا تنفذ لتحقق شرطها. بقيت عند السورة الرابعة وهي إيه؟ مكتوبة بخط نتبين أنه خط الميت، تمام كده، لكن ليس مشهودا عليها، فهذه هي محل الإيه؟ محل الخلاف. لا، وجد بخطه وشهود عليه الأمران، يعني جاء رجلان شهدان أنه أوصى لزيد بكذا، ووجدنا بخطه مكتوب لزيد كذا، هذه تنفذ اتفاقا، ماشي؟ فالمحل الخلاف بقى في إيه؟ وجدنا بخطه ثلث المال لزيد، وليس هناك شهود يشهدان، ليس هناك شاهدان يشهدان على هذه الوصية، فهل تنفذ هذه الوصية ولا لا تنفذ؟ بعض العلماء ذهب إلى أنها تنفذ استدلالا بهذا الحديث، قال وربما استدل به قوم على العمل الخط والكتابة وأن هذه الوصية تنفذ وإن لم تكن مشهودا عليها، وإن لم تكن هذه الوصية مشهودا عليها لقوله صلى الله عليه وسلم ووصيته مكتوبة عنده، ولم يذكر أمرا زائدا على الكتابة، لم يذكر شهادة الشهود، ولولا أن الكتابة ولولا أن ذلك أي الكتابة كافية في إنفاذ الوصية لما كان لكتابة الوصية فائدة. كده واضح الكلام؟ طيب والمخالفون وهم الشافعية يقولون ماذا؟ يقولون الوصية المكتوبة غير المشهود عليها لا إيه؟ لا تنفذ. طب كيف تتصرفون في الحديث؟ قالوا الحديث على إضمار شيء، ووصيته مكتوبة عنده أي مكتوبة عنده بإيه؟ بشروطها، ومن شروطها شهادة الشاهدين، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، ويأخذون الشروط من إيه؟ من خارج، وهو قول الله تبارك وتعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. كده مفهوم الكلام؟ وفي الحديث دليل على فضل ابن عمر إنه قال إيه؟ ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي، لمبادرته في امتثال الأمر ومواظبته على ذلك. ماشي، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يلقب بالأثر، كان يلقب بالإيه؟ لكثرة تتبعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي، نحن نجد ناس كثيرا في هذا الزمان يشتغلون بالحديث فيلقبون أيضا بالإيه؟ بالأثر يعني. هو عبد الله بن عمر يعني في بعض الأحاديث أنه كان إذا سافر لا ينزل إلا في الأماكن التي كان إلا في الأماكن التي كان ينزل فيها النبي، يعني النبي كان يسير فينزل في مكان معين، هو كان لا ينزل إلا في هذه الأماكن.